أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تتحدث الآية المباركة في فقرتيها عن محورين. محور حركية الحياة ومحور ميزان العمل الصالح. نجد إلى المحور الأول، قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. من قرأ الآية يتبادر لذهنه سؤال أن الحياة شيء يمكن خلقه، لأن الحياة وجود متحرك فيمكن خلقها، أما الموت لا يمكن خلقه، لأن الموت ليس وجودا كي يخلق. الموت فناء وزوال، فما معنى خلق الموت؟ هناك إجابتان: إجابة سطحية وإجابة دقيقة. الإجابة السطحية تقول بأن الموت ليس عدما ولا زوالا، الموت عملية انتقال من عالم إلى عالم آخر، من عالم المادة إلى عالم البرزخ، كما قال أبو العلاء المعري: خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. فبما أن الموت عملية انتقال، إذن ليس الموت فناء كي لا يخلق، عملية الانتقال قابلة لأن تخلق. هذه إجابة ظاهرية سطحية. عندنا إجابة دقيقة لهذا السؤال تتعلق بحركية الحياة. الذي خلق الموت والحياة، ليس المقصود بالآية أنه خلق الموت مستقل وخلق الحياة مستقلة، فيقال كيف يخلق الموت؟ الموت ما يخلق. المقصود خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج بين الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة يعني الذي خلق تزاوجا وتقارنا وتفاعلا بين الموت وبين الحياة، والتزاوج والتفاعل بين الموت والحياة أمر وجودي قابل للخلق. كيف يعني تفاعل بين الموت والحياة؟ شلون؟ دقيق أركز عليه، التفت إلي جيد. هناك بحث يتعلق بالفلسفة، يتعلق بعلم الأحياء أيضا، وهو بحث حول حركية المادة. احنا عندنا مفاهيم حركية المادة، أصالة حركية الحياة، أصالة الحياة، أزلية الحياة. هذه مفاهيم أشرحها لك الآن. عندما ننظر إلى ما حولنا نجد الموجودات قسمين، جماد وكائن حي. الجماد هو الذي لا يتفاعل مع المحيط. إذا وضعت حجرا في تربة ذات سماد فإن الحجر لا يتفاعل مع محيطه، لا يؤثر ولا يتأثر، فإذا الحجر جماد كائن غير حي. أما إذا وضعت بذرة في تربة صالحة وسماد سليم وسقيتها ماء فإن البذرة تتفاعل مع المحيط، تمتد جذور وتمتد إلى الأعلى وتصبح شجرة مورقة. إذن الحجر جماد والبذرة كائن حي لأنه يتفاعل مع المحيط. السؤال هنا، هذه البذرة من أين اكتسبت الحياة؟ الحجر ما في حياة، البذرة فيها حياة. من أين اكتسبت البذرة الحياة؟ النطفة تضعها في الرحم تتحول إلى إنسان، يعني النطفة كائن حي. من أين اكتسبت النطفة شعلة الحياة، شرارة الحياة؟ من وين جت إلى النطفة إلى البذرة؟ من أين؟ هنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن الحياة من الخصائص الفيزيائية لهذه المادة، يعني الحياة منتج من نتاج هذه المادة. من الخصائص الفيزيائية للبذرة أنها تتحرك فتصبح شجرة. من الخصائص الفيزيائية للنطفة أنها تتحرك فتصبح إنسانا. هذه الحركة خصوصية فيزيائية هي من نتاج المادة، ليس إلا كما يقول أصحاب هذا الاتجاه أن الحياة العقلية عند الإنسان، إنسان عنده حياة عقلية يعني يفكر، يستقبل معلومات، يستنتج، يحلل. الحياة العقلية ما هي إلا خصائص فيزيائية للخلايا الدماغ، ليس إلا خلايا الدماغ. هذه الخلايا المادية من خصائصها الفيزيائية استقبال المعلومات، تحليل المعلومات، استنتاج المعلومات. إذن الحياة العقلية ليست إلا خصوصية فيزيائية للمادة في الدماغ. كذلك من الخصائص الفيزيائية للبذرة أنها تتحرك، ومن الخصائص الفيزيائية للنطفة أنها تتحرك. هذه الحركة نتاج للمادة. هذه الفرضية الأولى. هذه الفرضية خاطئة لوجهين. الوجه الأول، هناك قاعدة، قانون فلسفي، اعتبار السنخية بين مؤثر وأثره. شلون اعتبار السنخية بين المؤثر وأثره؟ يعني الآن الإنسان يمكن أن ينجب خروف؟ ما يصير. ليش؟ لازم في سنخية. خروف نوع، الإنسان نوع، شلون يعني هذا النوع يولد هذا النوع؟ زين، الإنسان ما يمكن ينجب خروف، الخروف ينجب حمار؟ لا. الحمار ينجب تفاحة؟ لا. التفاحة تنجب دجاجة؟ لا. ليش؟ إذن هناك سنخية، يعتبر التسانخ بين المؤثر وأثره، بين ما يتولد منه وما يتولد. يعني بعبارة أخرى، أي نوع لا يولد نوعا آخر، كل نوع يولد أفراد من سنخه لا من نوع آخر. إذن هناك قاعدة سارية في الكون كله، وهي السنخية بين المؤثر وأثره، المتولد منه والمتولد. زين، بناء على هذه القاعدة نقول مستحيل أن المادة تنتج حياة، مستحيل. المادة موجود ثابت، الحياة موجود متحرك. مستحيل للموجود الثابت أن ينتج موجود متحرك. إذن يستحيل أن تكون الحياة حركة البذرة من نتائج البذرة، أو حركة النطفة من نتائج النطفة، أو حركة العقل من نتائج خلايا الدماغ. الموجود المتحرك لا يمكن أن يولده موجود شنو؟ ثابت. إذن لأن هناك لابد من سنخية بين المؤثر وأثره، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، فرويد مؤسس المدرسة التحليلية في علم النفس، فرويد اكتشف فكرة تسمى بفكرة العقل الباطن. فكرة العقل الباطن ماذا تعني؟ يعني أن الإنسان منذ ولادته يولد وعنده ميول. هناك إنسان يولد وعنده ميول للفن، للموسيقى، للغناء، للتمثيل. هناك إنسان يولد وعنده ميول للرياضيات، للفلسفة. هناك إنسان يولد وعنده ميول للخطابة، وهكذا كل إنسان عنده ميول معينة. الإنسان إذا أشبع ميوله تحولت الميول إلى موهبة، إلى إبداع وعطاء. وإذا قتلها هو ميوله نحو الفن يصير مدرس رياضيات، شايف؟ أو هو مثلا ميوله نحو الفلسفة، تمام، يشتغل موظف في متجر معين وهكذا. إذا قتل الميول، الميول لا تموت بل تتراجع وتصبح مكبوتة في منطقة تسمى بالعقل الباطن. أي فرصة تمر على الإنسان تظهر هذه الميول، من حيث يريد أو لا يريد، من حيث يشعر أو لا يشعر، تظهر ميوله في أي فرصة سنحت لظهورها. هذا يسمى بالعقل الباطن. العقل الباطن موجود في القرآن، وموجود في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. القرآن الكريم يقول إنه يعلم السر وأخفى. أكو شيء أخفى من السر، شنو اللي أخفى من السر؟ هو هذه الميول المكبوتة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. هذا معنى الميول اللي تظهر إذا سنحت الفرصة لظهوره. فكرة العقل الباطن استدل بها فرويد على وجود الله. احنا الان نستدل بها بفكرة العقل الباطن على بطلان النظرية التي تقول بأن الحياة نتاج للمادة. كيف؟ يعني احنا ممكن ان نقبل وياك جدلا، يعني ممكن ان نقبل وياك ان الحياة الفكرية نتاج للدماغ، ممكن ان نسلم جدلا ان حياة الفكر نتاج للدماغ، حركة الفكر استقبال معلومات وتحليل واستنتاج هذه من نتاج خلايا الدماغ، فنقبل جدلا. لكن كيف تفسر العقل الباطن؟ هذه ميول فطرية، كيف تكون نتاج إلى المادة؟ ميول فطرية ولدت بولادة الإنسان، ميول فطرية خلقت بخلقة الإنسان، فما يمكن أن نفسرها أنها نتاج للمادة، لأنها فطرية ولدت مع ولادة الإنسان. إذن بالنتيجة لا نستطيع أن نرجع الحياة إلى خصوصية فيزيائية أنتجتها المادة، هذه الفرضية باطلة. إذن شنو الفرضية الصحيحة؟ الفرضية الصحيحة هي حركية الحياة وأصالتها. كيف يعني حركية الحياة؟ يعني المادة هذه اللي تشوفها صورة من صور الحياة، الحياة سابقة على المادة، الأصيل هو الحياة، المادة مرحلة من مراحل الحياة، درجة من درجات الحياة، لون من ألوان الحياة. كيف؟ أبين لك الآن. المادة بنظر العلماء لها ثلاثة أبعاد: المكان، الزمان، البعد الحركي. المادة تشغل حيزا من الفراغ، هذا يسمى البعد المكاني، مقدار حركتها يسمى البعد الزماني، مقدار حركة الأرض تساوي 24 ساعة، مقدار حركة القمر تساوي شنو؟ شهرا. مقدار الحركة يسمى بعد زمني للمادة. عندنا بعد ثالث درى أذهان العلماء وهو البعد الحركي. كيف يعني البعد الحركي؟ يعني هذه النطفة تتحرك، نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن المادة إليها بعد آخر، هذه الحركة بعد، ليست مكان وليست زمن، هذا بعد ثالث، أن هذه المادة في داخلها تعيش حركة من طور إلى طور، من صورة إلى صورة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طور صورة بعد صورة. هذه البذرة لها بعد حركي، البذرة تتحرك من جذور إلى ساق إلى أغصان إلى أوراق إلى ثمار، هذا بعد ثالث، لا هو زمن لا هو مكان لا هو ما هو إلا الحركة. إذن عندنا بعد ثالث اسم الحركة. هذه الحركة لولا الحياة، يعني لولا أن المادة صورة من صور الحياة لما اكتسبت هذا البعد. لولا أن المادة صورة من صور الحياة ومرحلة من مراحل الحياة لما صار لها هذا البعد، ألا وهو الحركة. بدون حياة ما يصير حركة. لولا أن المادة نقلة صورة مرحلة من مراحل الحياة لم تكتسب هذا البعد الحركي. كيف إذن تصير مرحلة من مراحل الحياة؟ الآن أخذ الماء، هذا الماء خلي على النار، هذا الماء كان مادة سائلة خليناه على الماء، وصل إلى درجة الغليان تحول إلى مادة غازية. هذه المادة الغازية تتعرض إلى درجة منخفضة من درجات الحرارة تصير شنو؟ ماء مرة أخرى. هو نفسه واحد وما تغير، وجود واحد، وجود واحد كان بصورة مادة سائلة أصبح بصورة مادة غازية، رجع إلى صورة مادة سائلة. إذن الصورة السائلة والصورة الغازية صور لوجود واحد. وجود الواحد يكتسب صور، يخلع صورة يلبس صورة. هذا معنى حركية الحياة. حركية الحياة يعني أن الحياة تنقل المادة من صورة إلى صورة. فالبعد الحركي للمادة لولا الحياة لما كان للمادة هذا البعد الحركي، والمادة صورة من صورها. كيف؟ هذه النطفة قبل ما تصير نطفة وين كانت؟ كانت طاقة من طاقات بدن الأب، تحولت إلى مادة، إلى نطفة، ترجع تتحول إلى طاقة. نفس الشيء صور قاعدة تتغير، وإلا الوجود واحد. مثل هذا الوجود اللي كان صورة سائلة وصار صورة غازية ورجع صورة سائلة، نفس الشيء هذه النطفة كانت طاقة، كانت بصورة الطاقة في جسم هذا الأب، أصبحت بصورة المادة، صارت نطفة مشت، نطفة علقة مضغة عظام بدن، إلى أن تحولت مرة أخرى إلى طاقة. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن المادة صورة من صور الحياة. الحياة وجود واحد، هذا الوجود الواحد يتصور أحيانا بصورة الطاقة، ثم يتحول إلى صورة المادة، ثم يتحول إلى صورة الطاقة. فليست المادة أصيلة، وإنما الأصيل هو الحياة. وليست المادة إلا مرحلة من مراحل الحياة، ولون من ألوان الحياة. وإلا الأصيل المتحرك هو الحياة، والمادة صورة من صوره ليس إلا. لاحظت شلون؟ ثم تجي إلى مفهوم أزلية الحياة. فهمنا مفهوم حركية الحياة، وعرفنا مفهوم أصالة الحياة، بقي مفهوم أزلية الحياة. ربما إنسان يسأل، طيب زين فهمنا أن الحياة هي الأصيل، زين، لكن أول بذرة للحياة شلون كانت؟ كيف كانت أول شرارة للحياة؟ أول بذرة للحياة كيف كانت وكيف انطلقت؟ الجواب: الوجود أمر مشكك، والأمر المشكك له درجات ضئيلة وعظيمة. خل نجي الآن إلى النور. النور وجود، لكن هذا الوجود له درجات: نور ضعيف، ونور قوي، ونور أقوى. نور وجود واحد لكن له درجات مختلفة. والدرجة الكبرى تفيض الدرجة الأقل. كل درجة من النور تفيض الدرجة الأقل منها. نور الشمس يفيض نور القمر الذي هو شنو؟ أقل منه. إذن النور له درجات، وكل درجة عظيمة تفيض درجة أقل. نجي الآن نسأل، أول حياة تحققت في الكون هل جاءت عبر التحول أو جاءت عبر الابتداع؟ التحول يعني شنو؟ يعني العدم صار وجود، ما كان في شيء صار شيء، العدم صار وجود، إلا شيء صار شيء. هذا مستحيل، لا يعقل أن يتحول العدم إلى وجود، لا يعقل أن يتحول إلا شيء إلى شيء. إذن بذرة الحياة، شرارة الحياة ما جاءت عبر التحول، جاءت عبر الابتداع. ما معنى الابتداع؟ والذي عبرت عنه السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. تعبير الدقيق للزهراء، ما قالت ابتدع الأشياء من لا شيء، لا شيء ما يصير شيء مستحيل، قالت ابتدع الأشياء، قولوا وياي، لا من شيء، ما قالت من لا شيء، ابتدع الأشياء لا من شيء، ولم تقل من لا شيء، لأن لا شيء لا يتحول إلى شيء، والعدم لا يتحول إلى وجود. المسألة مو مسألة تحول، مسألة ابتداع. شنو معنى الابتداع؟ هذا اللي قلنا، النور درجات، الدرجة العظيمة تفيض الدرجة الضعيفة، الوجود أيضا درجات، الحياة درجات، الحياة أزلية سبقها عدم أبدا، الحياة أزلية لم يسبقها عدم، لم يسبقها لا شيء، الحياة أزلية، لكن الحياة لها درجات. الدرجة الأولى من الحياة حياة لا حد لها، لها علم لا حد له، لها قدرة لا حد له، لها إدراك لا حد له، وتلك الدرجة الأولى من الحياة، وهي الحياة التي لا حد لها، هي التي نعبر عنها الله. الله حياة، الله درجة من درجات الحياة، لكنها حياة بدون حدود، حياة لا حد لها، علم لا حد له، قدرة لا حد لها، إدراك لا حد له. الله درجة أولى من درجات الحياة، وهي الحياة اللامحدودة. هذه الدرجة أفاضت حياة محدودة، وهي حياة الإنسان. فإحنا عندنا درجات، هو وجود، كلاهما وجود، هذا الوجود له درجتان، درجة لا حد لها أفاضت درجة محدودة. فما في مسألة تحول أبدا، هي مسألة ابتداع وإفاضة. تلك الدرجة أفاضت هذه الدرجة لا من شيء آخر، لا من شيء كان قبلها. هذا معنى أزلية الحياة. الآن نرجع إلى الآية: خلق الموت والحياة. وقلنا بأن مقصود الآية يعني خلق التزاوج بين الموت والحياة، بمعنى أن الموت والحياة زوجان، لا توجد حياة إلا ومعها موت، ولا يوجد موت إلا ومعه حياة، مستحيل، متزاوجان، لا يوجد موت إلا ومعه حياة، ولا توجد حياة إلا ومعها موت. لماذا؟ لأننا الآن ذكرنا أن الحياة عبارة عن انتقال من صورة إلى صورة. إذن هناك خلع لصورة ولبس لصورة. خلع الصورة يسمى موت، ولبس الصورة يسمى حياة. هذه القصة كلها الحياة، ما في شيء غير الحياة. الحياة نفسها تتصور صورا عديدة، فإذا خلعت صورة قيل موت، ولبست صورة قيل حياة، وإلا هي حياة واحدة، وجود واحد متحرك يخلع صورة ويلبس صورة. ولا خلع إلا بلبس، ولا لبس إلا بخلع. فالموت والحياة شنو؟ متزاوجان. هذا الإنسان نفسه، شوف أنا الآن، أنا الآن حي وميت في آن واحد. في كل آن يمر على الإنسان يخلع صورة يلبس صورة، في كل لحظة تمر على الإنسان تموت ملايين الخلايا في جسمه وتحيا ملايين الخلايا في جسمه في كل وقت. إذن الإنسان في كل آن هو بين موت وحياة، في كل آن يخلع صورة ويلبس صورة أخرى في كل آن. فهناك تزاوج بين الموت والحياة، وهذا معنى خلق الموت، يعني خلق التزاوج بينهما، فهما متبادلان، خلق الموت والحياة. شوف الإنسان مثلا في هذه الدنيا صورة، روح مرتبطة بجسد مادي، هذه الروح من خلال الجسد المادي تتحرك، تكتسب معلومات وتصدر معلومات من خلال الجسد المادي، صورة. إذا جاء وقت الأجل ما هي إلا خلع صورة بصورة ثانية، هذه الروح تخلع صورة الجسد المادي وتلبس صورة الجسد المثالي، الجسد البرزخي، ليس إلا خلع صورة ولبس صورة أخرى. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني يتعلق بالفقرة الثانية، ما هو الهدف من حركية الحياة وانتقال الإنسان من صورة إلى صورة ومن عالم إلى عالم؟ الهدف من ذلك اختبار الإنسان في أن يصل إلى أحسن الأعمال، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن نجي إلى سؤال أساسي، ما هو الميزان للعمل الصالح؟ متى نعتبر العمل صالح ومتى نعتبر العمل فاسد؟ ما هو الميزان في العمل الصالح؟ هناك اتجاهان، اتجاه المادي والاتجاه الروحي. الاتجاه المادي يرى أن قيمة العمل بالمنجز المادي، مثلا إنسان مستشفى هذا عمل عظيم، إنسان بنى مدرسة للأيتام هذا عمل عظيم، إنسان حرر شعبه هذا عمل عظيم، كل منجز مادي يعطي للعمل قيمة. صلاح العمل بالمنجز المادي، قيمة العمل بالمنجز المادي، هذا هو الاتجاه المادي. الاتجاه الروحي الديني يقول لا، لكل عمل حسنيان، نوعان من الحسن، حسن فعلي وحسن فاعلي. الحسن الفعلي هو المنجز المادي، أما الحسن الفاعلي فهي الأهداف التي وراء هذا العمل. يعني خل نجي مثلا إلى هذا الإنسان اللي بنى مدرسة للأيتام، هذا اللي بنى مدرسة للأيتام، هذا العمل إذا كان بهدف خدمة المجتمع، إذا كان بهدف رضا الله، فهذا العمل جامع لحسنين: حسن فعلي وهو المنجز المادي، وحسن فاعلي وهو الهدف الذي وراء العمل. أما إذا افترضنا أن هذا العمل أسس مدرسة للأيتام لأجل الشهرة، لأجل العنوان، لأجل خدمة الذات، فإن هذا العمل واجد لحسن فعلي، فاقد لحسن فاعلي. إذن قيمة العمل يا إخوان بنظر الاتجاه الروحي، قيمة العمل بأن يكون جامعا لحسنين: حسن فعلي وحسن فاعلي. نحن لا نغفل الأهداف، ما هي أهدافه، ما هي نواياه، ما هي مقاصده. المقاصد والنوايا والأهداف ركن أساس في قيمة العمل. لماذا؟ ربما يقول الرأسماليون والماديون: لا داعي لوضع الأهداف دخيلة في قيمة العمل، لأن المطلوب إقامة حضارة، ليس كذلك؟ المطلوب إقامة حضارة ترتكز على الرخاء والأمن، وإقامة الحضارة لا يعتمد على النوايا والأهداف. فمن بنى مدرسة للأيتام فقد ساهم في بناء الحضارة، سواء كان هدفه حسنا أم غير حسن. من بنى مستشفى فقد ساهم في بناء الحضارة، سواء كان هدفه الشهرة أو كان هدفه رضا الله. الهدف ما له علاقة ببناء الحضارة. الاتجاه الرأسمالي يقول: لا شغل لنا بالأهداف، لا شغل لنا بالنوايا، لأن المهم بناء الحضارة التي ترتكز على الرخاء والأمن، وبناء الحضارة لا تتدخل فيه المقاصد والأهداف. إذن قيمة العمل بالمنجز المادي، بالحسن الفعلي فقط. أما الاتجاه الديني فيقول: لا، التفت إلى هذه النقطة، ليس الهدف بناء الحضارة وانتهينا، لا، الهدف بناء حضارة إنسانية، مو بس حضارة، حضارة بهالقيد هذا، الهدف بناء حضارة إنسانية. ولا تكون الحضارة حضارة إنسانية إلا إذا اعتمدت على مبدأ الأخوة بين المجتمع البشري، ومبدأ الأخوة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حسنين: حسن فعلي وحسن فاعلي. إذن من اللي قال لك الهدف بناء الحضارة وخلاص حتى يكفي المنجز المادي والحسن الفعلي؟ الهدف بناء حضارة إنسانية، والحضارة الإنسانية تعتمد على الأخوة، والأخوة ترتكز على الحسن الفاعلي، يعني ترتكز على الأهداف الصالحة، ترتكز على المقاصد الصالحة، ترتكز على النوايا الصالحة. وبعبارة أخرى، الحضارة نتاج الملك أو نتاج الجن أو نتاج الإنسان؟ نتاج الإنسان. إذا كانت الحضارة نتاجا للإنسان فلا يمكن بناء الحضارة قبل بناء الإنسان. تبني الإنسان حتى تبني الحضارة. الحضارة نتاج للإنسان فلا بد من بناء الإنسان أولا. بما أن المطلوب حضارة إنسانية تعتمد على الأخوة، فلا بد من بناء الإنسان أولا بناء يرتكز على الأخوة، يرتكز على إصلاح الأهداف، إصلاح الدوافع، إصلاح النوايا. إذا بني الإنسان على مقاصد وأهداف إنسانية أخوية استطاع هذا الإنسان أن يبني حضارة إنسانية، وإلا فلا. ما الذي يضمن لنا أن هذا الإنسان اللي أنتج إنجاز ما ينتج إنجاز معاكس؟ شو اللي يضمن إلينا؟ عندنا إنسان عالم أنتج مركبة فضائية، ما يضمن لنا أن هذا الذي أنجز مركبة فضائية أن لا ينجز قنبلة مدمرة؟ إذا ألغينا الحسن الفاعلي فلا ضمان. إذا ألغينا الحسن الفاعلي وهو إصلاح النوايا وإصلاح الأهداف وإصلاح المقاصد فلا ضمان. هذا الذي أنجز مركبة فضائية يمكن أن ينجز قنبلة مدمرة. هذا الذي اخترع لنا دواء نعالج به الأمراض الخطيرة يمكن أن يتوصل إلى فيروس ينقل عدوى الأمراض الخطيرة. من الذي يضمن لنا؟ إذن حتى نضمن المقاصد الإنسانية للإنسان، حتى نضمن أنه إنسان، فلا يمكن ذلك إلا من خلال التركيز على الحسن الفاعلي وهو إصلاح الدوافع، إصلاح النوايا، إصلاح المقاصد. إذا أصلح الإنسان من حيث الحسن الفاعلي أي من حيث مقاصده ونواياه كان هذا الإنسان الإنساني بذرة لحضارة إنسانية مبنية على الأخوة. اسمع الآية المباركة: أجعلتم سقاية الحاج. هذا شوف الفرق بين المنجز المادي وبين الاتجاه الديني. فرق بين الاتجاه المادي والاتجاه الروحي هو هذا، فرق بين الذي يركز على الحسن الفعلي فقط وبين الذي يركز على الحسن الفاعلي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. شيبة ابن عبد الدار والعباس ابن عبد المطلب جلسا يتنافسان، كل واحد يقول الزود عندي. شيبة ابن عبد الدار قال: من مثلنا بني عبد الدار بيدنا مفاتيح الكعبة وهي قبلة البشر كلهم؟ العباس قال: من مثلنا بني هاشم بيدنا سقاية الحجيج، بيدنا غذاء الحجيج. فمر عليهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: أنا لا أدري ماذا تقولان، ولكن أقول أنا أول من آمن بالله وصلى مع رسول الله وجاهد بين يديه وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. فنزلت هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن عرفنا أن ميزان العمل الصالح جامعيته للحسنيين، حسن فعلي وحسن فاعلي. ويترتب على هذه الفلسفة الإسلامية أثران. الأثر الأول: سرية العمل. لاحظ أنت من ترجع إلى الأنظمة، أنت الآن تستمع إلى الأدبيات يعني الأدبيات في التلفزيون الأمريكي، الأدبيات في التلفزيون البريطاني، يعني أدبيات النظام المادي، أدبيات النظام المادي تحث على القيم، تحث على الأخلاق، لكن ليس من أدبياتها سرية الصدقة. هذه أدبية خاصة بالفكر الإسلامي. لماذا؟ لأن الاتجاه المادي اقتصر على الحسن الفعلي، ألغى الحسن الفاعلي، فلا اهتمام عنده بسرية العمل. أما الإسلام فهو يركز على الحسن الفاعلي كما يركز على الحسن الفعلي. لذلك يقول: لا بد من التركيز على إصلاح النوايا وإصلاح الأهداف، ومن طرق إصلاح النوايا والأهداف سرية الصدقة. ورد عن زين العابدين عليه السلام: صدقة السر تطفي غضب الرب. نجي إلى الأثر الثاني. الأثر الثاني ما يسمى بالعمل السنني. شنو معنى العمل السنني؟ هناك حديث ورد عن النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لعمل سنني. أكو واحد يعطي الفقير صدقة، هذا عمل انفرادي. أكو واحد لا، يعمل عمل سنني مو عمل انفرادي، يعني يبني مركزا للمعاقين لكي، قصد من بناء المركز لكي يقتدي به أبناء المجتمع في بناء مراكز أخرى. هذا يسمى عمل سنني. العمل الانفرادي يختلف جزاؤه عن العمل السنني. جزاء العمل السنني يختلف عن جزاء العمل الانفرادي. انت اذا تصدق بصدقة على الفقير، او شفت مثلا كما ورد عن النبي محمد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. واحد يشوف حجر يمكن يأثر على إنسان، يمكن يأثر على سيارة، يعزله عن الشارع، صدقة. هذا عمل انفرادي ثواب له. أما العمل السنني، بنى مؤسسة خيرية، بنى مستشفى خيري، بنى مدرسة للأيتام بقصد أن يقتدي به غيره، هذا العمل السنني ثوابه أعظم، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل العمل السنني من سن سنة سيئة. والله هذا مثلا يعصي بينه وبين ربه، ترد واحد عند معصية بينه وبين ربه ولها عقاب، لكن هناك معصية سننية. هذا إنسان يقيم حفلة راقصة ماجنة في زواجه حتى يقتدي به المجتمع، والمجتمع المتخلف خلنا أصير أول واحد، أول من يقيم حفلة ماجنة في زواجه، خل أصير أنا أول من يسن هذه السنة حتى المجتمع يقتدي به. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا ربما يتساءل الإنسان، يقول طيب هذا ظلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو سوى حفلة واحدة، شلون يتحمل عقاب ألف حفلة؟ هو أنشأ بار، ترد واحد أنشأ بار حتى المجتمع يفتح بارات، أنشأ بار، طيب هو يعني ارتكب معصية واحدة أنه فتح بارا واحد، شلون يتحمل عقاب مليون بار؟ العمل السنني هذا. العمل السنني لأنه هنا تسألت الحسن الفاعلي والقبح المقاصد جاء دورها هنا. إذا عمل عملا انفراديا معصية انفرادية فقصده بمقدار عمله، يعني حجم القصد مساوي لحجم العمل. أما إذا كان مقصوده العمل السنني فقصده أكبر حجما من عمله، صح لو لا؟ هذا عندما يبني مدرسة للأيتام وهو قاصد أن يعلم المجتمع على بناء مدارس الأيتام، هذا مقصوده أكبر من عمله، حجم قصده أكبر من حجم عمله، حجم أهدافه أكبر من حجم عمله، لأن حجم قصده كبير، لأن حجم طموحه كبير، الله يثيبه بحجم قصده، بحجم الحسن الفاعلي. وأما إذا كان قصده قصدا سيئا، يريد رب المجتمع على المعصية، يريد رب المجتمع على المفاسد، يريد رب المجتمع على الانحلال، يعني قصده السيء، قصده الإجرامي أكبر من معصيته، فهذا لم يصنع معصية واحدة، وإنما صنع معصية أشد من البار، أشد من الحفلة الماجنة، وهي تعليم المجتمع على المعصية، تربية المجتمع على المعصية، تربية المجتمع على المعصية أشد معصية من المعصية الانفرادية. لاحظت شلون؟ فدرجة الجرم أكبر. إذا معصية بينه وبين ربه واضح، لكن هذه تربية للمعصية، تسنين للمعصية، تقنين للمعصية، تقنين المعصية أشد فظاعة وأشد أثرا وأشد سوءا من المعصية الانفرادية، لذلك كان عقابه أكثر من المعصية الانفرادية، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن من أجل تربية العمل السنني الخيري الصالح علينا أن نهتم بالحسن الفاعلي كما نهتم بالحسن الفعلي. رب عمل صغير، وصلنا للنهاية خلاص، رب عمل صغير تنظر إليه من حيث الحجم المادي فتراه ضئيلا، ولكنه من حيث الحجم المعنوي عظيم لترتب آثار معنوية عليه. الآن أضرب لك مثال ورد عن النبي محمد ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. طيب الإنسان من يسمع الحديث يقول خير يا طير، غير ضربة سيف، ما اخترع صاروخه، ما اخترع مركبة فضائية، هو ضرب بالسيف ضربة. وهناك ضربات للسيوف المعارك الإسلامية منذ أول يوم إلى آخر يوم، فيها ملايين الضربات، ضربة سيف دعوة. هذه الضربة من حيث الحجم المادي صغيرة، ولكنها من حيث الحجم المعنوي، هي المقاصد التي كانت ترتسم في نفس علي حينما قام بهذه الضربة، فهي عمل عملاق جدا، لأن عليا أدرك أن معركة الخندق هي المعركة الحاسمة بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل. إن هزم المسلمون يوم الخندق فسوف ينطفئ الإسلام، وإن انتصر المسلمون يوم الخندق فسوف تتحقق هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أدرك علي أن المعركة اليوم معركة حاسمة وفاصلة. إذن بهذه الضربة الصغيرة نقل التاريخ من تاريخ كفر إلى تاريخ إيمان، وحول الدولة من دولة شرك إلى دولة إسلام. بهذه الضربة الصغيرة حقق أعظم رسالة للبشرية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. ونفس هذا المقصد العلوي طبقه الحسين يوم عاشوراء. ربما يجيء إنسان ويدرس القضية بالمقياس المادي يعتبرها صغيرة، يعني شنو الحسين أعطى؟ غير أعطى دم، 100 دم، خب ملايين الدماء سالت. الحسين قدم 100 دم على أرض كربلاء، وهناك ملايين الدماء التي سالت في سبيل الحق وما زالت تسيل إلى يوم القيامة. إذن الدم الذي قدمه الحسين بحسب الحجم المادي ضئيل صغير، لكنه بحسب الحجم المعنوي الحسين أدرك أن يوم كربلاء يوم فاصل بين الظلم وبين العدل، بين الحرية وبين العبودية، بين المثل وبين التحلل، بين سيطرة الدولة الأموية وبين نور الإسلام. رأى الحسين أن هذا اليوم فاصل، إن لم يبذل دمه تخدرت إرادة الأمة، وإن بذل دمه بعث ضمير الأمة حيا فاعلا. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. وتحقق ما أراده فعلا، وانبعثت الثورات بعد ثورة الحسين: ثورة المختار، ثورة التوابين، ثورة أهل المدينة، ثورة زيد بن علي، ثورة الحسين صاحب معركة فخر. انبعثت الثورات امتداد لثورة الحسين عليه السلام، وتحقق ما قاله الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة، حرارة الضمير الإنساني في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. كيف لا تبرد أبدا؟ شنو معنى هالحرارة؟ حرارة يشرحها حديث آخر عن الإمام الصادق، يقول لأحد أصحابه: بلغني أن جماعة من أهل الكوفة وغيرها يفدون على قبر جدي الحسين. هذه الحرارة. وبين نادب يندب وقاص يقص وراث يرثي. قال: نعم، رأيت بعض ما تصف. قال عليه السلام: الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا ويمدحنا ويرثينا، وجعل من أعدائنا، شوف لاحظ هالعبارة الدقيقة، وجعل من أعدائنا من يشنع عليهم ويقبح ما يصنعون. إذن الإمام الصادق أعطى ميزان بين العدو وبين الموالي. الموالي هو الذي يمتدح هذه الشعائر المليونية، الموالي هو الذي يرى أن هذه الوفود المليونية التي تفد على قبر الحسين بين راث يرثي وقارئ يقرأ وقاص يقرأ ونادب يندب، يرى أن هذه الوفود المليونية تعظيم لذكر أهل البيت الذي هو تعظيم للدين، وبين العدو الذي يرى أن هذه أشياء لا معنى لها وأشياء محرمة وأشياء محظورة. هذا يعتبره الصادق فاصلا بين العدو وبين الموالي، وجعل من أعدائنا من يشنع عليهم ويقبح ما يصنعون. الوفود كلها في كربلاء تزور الحسين وتصل إلى مكان جسم الحسين وتصل إلى موضع دم الحسين، وأول من وصل إلى جسم الحسين ودم الحسين العقيلة زينب، أقبلت مع النساء والأطفال، وأقبلن ربات الحجال، يقول الكعبي وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلود بجنبه. زينب شو تقول؟ أما زينب فقد قالت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده لنقوم بتجهيزه. صارت كلما رفعت طفلة سقطت طفلة أخرى، كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة أخرى، إلى أن أبعدت الأيتام، أبعدت الأطفال عن جسده. انتظروا يا أيها الأطفال تشييع أبي عبد الله، تجهيز أبي عبد الله، بينما هي واقفة وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا وإماما اتجهت العقيلة إلى المدينة، جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، يا جد مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه، عالج بالشمس من خطف. جمعت اليتامى أرجعتهم إلى الخيمات، عظم الله أجوركم، بقيت معهم في تلك الخيمات إلى أن صار ظلام الليل. تدري أنت زينب ذلك اليوم أنهكتها الأتعاب، ذاك اليوم يوم العاشر زينب أنهكت جسمها الأتعاب، كل ساعة تشيع جنازة وتستقبل جنازة، تودع شباب وتستقبل جنازة شباب، هي اللي تستقبل الجنائز، هي اللي تداوي الجرحى، هي اللي تودع المبارزين إلى المعركة، كلها على عاتق العقيلة زينب. ما أقبل الليل إلا وقد أنهكها التعب. جلست في الخيمة صارت تصلي نافلة الليل من جلوس، ثم خرجت عند باب الخيمة تنظر إلى المعركة، بينما هي جالسة إذ هومت عيناها فرأت فارسا على جواده. وين رايح الفارس؟ وقف عندها سلم عليها: أمت الله، أمت الله، أنا ضيف عندكم هذه الليلة. قالت: يا أخ العرب، ليس عندنا رجال يستقبلون الضيوف. قال: يا أمة الله، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ أين قمر الشريعة أبو الفاضل؟ أين علي؟ أين القاسم؟ أين بنو هاشم؟ قالت: أيها الضيف، ما بقي في الخيام إلا العليل المريض. أخي حسين قتلوه، أخي عباس قتلوه، ولدي علي قتلوه، ما عندنا رجال تستقبل الضيوف. نزل الفارس من على جواده، قال لها: من أنت؟ قالت: أنا العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كشف عن لسانه، نظر إليها: بنية، أنا أبوك يا أمير المؤمنين. قامت إليه منادية: أبا أبا، قتلوا رجالنا يا وذبحوا أطفالنا وحرقوا خيامنا. أمض العطش والظما بالأطفال، بعض القوم رق للأطفال، أتى بقربة ماء إلى الأطفال كي يشربوا منها. ازدحم الأطفال حول القربة، كل واحد ياخذ قطرة من الماء يبل بها كبده، إلا فاطمة الصغرى وقفت بعيد تنظر للأطفال كيف يشربون. أقبلت إليها العقيلة زينب: بني اشربي قليلا من الماء. قالت: لا أريد أن أشرب أبدا أبدا. بني أنت طفلة، لا تتحملين العطش والظما، اشربي قليلا من الماء. أقبلت إليها بالقربة: أقسم عليك إلا أشربتي قليلا من الماء. قالت: عم زينب، عم زينب، كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي ظمآنا؟ عم، كيف أشرب الماء وقد قتل أبي عطشانا؟ إيه طفلة لكن حنونة على أبوها. ها، بعض الروايات تقول أعطتها عمتها القربة، فأخذت القربة صارت تركض نحو المعركة، خرجت وراءها عمتها، وصلت إلى جسد أبيها، جلست عنده: أبا حسين، قم واشرب الماء. يا والله ما ذقت حتى تشرب قليلا منه. أوالي أوالي أوالي، أثار الأبو يا ناس، خامة خامة ويضلل على أولاده وحريمه. ما غسلوه ولا نفوه، يا الله، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.